فهو لا يقصد طبعا البدعة إنما يقصد يعني كم من نداء الحاكم في مثل هذه المنتصف أفضل انطلقت من هذه النداءات ليغيث الكافر لأن المنتصف خير حالنا اليوم هي لله.